ولا يخفى علينا جميعا أيها الأخوة وعلى كل مسلم ومسلمة أن يغتنم الفرصة في مدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن سيرته لا يمل الإنسان من قراءتها أبدا، فهو يحتاج إليها في حياته ويحتاج إليه أن يتعلمها وأن يفهم حتى يزداد حبا له صلى الله عليه وسلم، يزداد محبة له صلى الله عليه وسلم، ونعرف قيمته كيف مضى حياته، جهاد، كل حياته جهاد ودعوة وعمل صالح. فنقرأ في هذه السيرة حتى نتعرف عليها.